بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وما زال الكلام في كتاب الحج. قال رحمه الله: ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن. إذن ذكر هنا رحمه الله صفة الحج، ذكر صفة التمتع، وذكر كذلك صفة القران. وقد يقول قائل: كيف أفرق بين القران والتمتع؟ هنا ذكر أنه يحرم بعمرة، المتمتع يحرم بعمرة، يعني يأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر من شعره، ثم يحل من هذه العمرة، فهي عمرة مفردة انتهى من أعمالها وتحلل وعاد حلالا. ثم إذا جاء يوم الثامن وهو يوم التروية يحج من نفس العام الذي اعتمر فيه في أشهر الحج، شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. هذا هو التمتع. أما القران يحرم بحجة وعمرة معا، يعني إذا جاء للميقات قال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة في حجة، هذا هو القران. ماذا يصنع بعد ذلك؟ يذهب إلى مكة ويبدأ بالعمرة، يعني يطوف ويسعى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، يذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة ويفعل كما يفعل الحاج، ما زال في إحرامه لم يتحلل. فإذا جاء يوم العيد نحر ورمى ثم يحلق ويتحلل من حجه وعمرته، ثم يطوف طواف الإفاضة، فإن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد بخلاف المتمتع. إذن للتفريق بين المتمتع والقارن، فإن المتمتع يتحلل من عمرته، أما القارن لا يتحلل من عمرته. وزد إلى ذلك أن المتمتع يجب عليه سعيان، لأنه يتمتع فيحل من عمرته، فعليه أن يسعى لعمرته، ثم يحرم لحجه فعليه أن يسعى لحجه، بخلاف القارن يسعى سعيا واحدا، إما أن يسعى هذا السعي في أول الأمر عندما يقدم مكة، أو أنه له أن يؤخر هذا السعي إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة سعى سعي الحج. إذن هذه هي الفروق بين المتمتع والقارن، أن القارن عند الميقات يقول لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة، ويذهب إلى البيت فيطوف وله الخيار في السعي، إما أن يسعى مباشرة بعد الطواف أي بعد طواف القدوم، وإما أن يؤخر هذا السعي إلى يوم العيد. وطواف القدوم في حقه ليس واجبا، لأنه في الحقيقة أدخل العمرة على الحج، فهو قارن، حتى لو أنه لم يطف طواف القدوم فليس عليه شيء، بخلاف المتمتع عليه أن يأتي إلى الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة فقط عمرة، ثم يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى، وهذا الطواف والسعي ركنان من أركان العمرة لا بد أن يأتي بهما حتى يتحلل من عمرته. ثم إذا جاء يوم التروية أحرم من جديد مع الناس فقال لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فيجب عليه طوافان وسعيان، بخلاف القارن لا يجب عليه إلا طواف وسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج. قال أيضا رحمه الله: ثم يحج من عامه، يعني المتمتع لا بد أن يحج من العام نفسه، وإلا ما كان متمتعا، فلو مثلا أحرم في رمضان وقال أجعل هذه العمرة للتمتع، نقول له لا ينفع، هذه العمرة ليست في أشهر الحج، لا بد أن توقعها في أشهر الحج إن أردت التمتع، فتحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر من ذي الحجة، فتأتي بالعمرة وتتحلل منها ثم تحج مع الناس يوم التروية. وسيذكر المؤلف هذا رحمه الله في ختام كتاب الحج عندما يقول: ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. سيأتي هذا. ومن شروطه ألا يعود إلى بلده، لهذا ماذا قال المؤلف؟ قال: قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. وهذه مسألة مشهورة تتعلق بسقوط التمتع أو فسخ التمتع. إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج يبقى في مكة، فينتهي من عمرته ويتحلل إلى يوم الحج، إلى يوم التروية اليوم الثامن، ثم يحج مع الناس. لكن لو جاء إلى مكة واعتمر ثم سافر ورجع إلى دويرة أهله أو رجع إلى مكان آخر لكنه سفر، فهنا أكثر أهل العلم يرون أنه قد أبطل التمتع وفسخه، فلا تمتع له ويسقط عليه الدم، دم التمتع. فإذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى مكة فيأتي بالحج، نقول له: إن أردت أن تتمتع عليك أن تأتي بعمرة أخرى، لأن عمرتك الأولى بسبب سفرك انفسخ هذا التمتع فصار مفسوخا، فعليك أن تأتي بعمرة أخرى. فيذهب مرة أخرى ويأتي بالعمرة ويوقعها في أشهر الحج ثم يحج من عامه. وهذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل الأئمة الأربعة على ذلك، أن السفر يبطل حكم التمتع. وقد ورد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، ورد كذلك عن عمر، إلا أن الإسناد عن عمر فيه مقال، لكنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه. واستدلوا على ذلك بالآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا: الله عز وجل في هذه الآية جعل ما يتعلق بالعمرة متصلا بالحج، كما ذكر ذلك فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآية. فهنا عندما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هنا إلى للغاية، لكنه إذا سافر فقد فرق بين العمرة وبين الحج، فاختل هذا الشرط. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عند مالك في الموطأ: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الوقفة، يعني قبل يوم عرفة، ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع حج، وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ففي هذا الأثر، وهو أثر صحيح عند مالك وعند غيره، فيه اشتراط عدم السفر ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع. وهكذا أيضا جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة، لكنه لا يصح، ورد بإسناد ضعيف: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، هكذا يقول عمر، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. هذا في الحقيقة ورد بسند ضعيف، لكن أثر ابن عمر أثر صحيح، وقد ورد بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ، رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو مذهب الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة، لأثر ابن عمر أنه يشترط للتمتع ولوجوب دم التمتع ألا يسافر المتمتع. فلو سافر بعد عمرته ورجع إلى بلده، وطائفة تقول سافر مسافة قصر، وطائفة تقول سافر إلى وراء الميقات، يعني رجع إلى وراء الميقات الذي جاء منه، قالوا فهذا قد فسخ تمتعه وعليه أن يعتمر مرة أخرى إذا أراد أن يكون متمتعا، وإلا له أن يحج قارنا أو مفردا بعد ذلك. قال رحمه الله: ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. فأهل مكة ماذا يصنعون عندما يريدون العمرة؟ يخرجون إلى الحل كما قال المؤلف، حتى يخرج إلى الحل. هذا هو ميقات أهل مكة في العمرة، وهذا هو مذهب الجماهير، بل طائفة من أهل العلم ذكرت الإجماع في هذه المسألة أنه يخرج إلى أدنى الحل. لهذا عائشة عندما حجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تعتمر بعد حجها لأنها حاضت قبل ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، وهي في مكة ولها حكم أهل مكة، فخرجت إلى التنعيم وهو أدنى الحل. وهكذا المكي، المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى التنعيم بخلاف الحج لا يلزمه أن يخرج. والدليل على خروجه كما أشرت هو حديث عائشة في قصة عمرتها، وفي بعض مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها خارج الحرم، وهذا نص صريح أنها يجب أن تخرج من الحرم إلى الحل. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، وذكر أن العمرة لا ميقات لها إلا الحل، فمن أتى الحل أهل وأنشأ العمرة من هناك، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، هكذا يقول. وابن قدامة أيضا في المغني ذكر أنه لا خلاف بين العلماء، من أراد العمرة فمن الحل، يعني أهل مكة. وتكلم الفقهاء أيضا عن المكي، ما هو الأفضل في حقه؟ هل يخرج إلى التنعيم أم يخرج إلى الجعرانة أم يخرج إلى الحديبية؟ لأن هذه المواضع كلها من الحل. قالوا الأفضل أن يخرج إلى الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ووزع غنائم حنين بعد فتح مكة اعتمر، واعتمر من الحل، فاعتمر من الجعرانة وهي من الحل. ثم بعد الجعرانة التنعيم، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم، وبعد التنعيم الحديبية كما ذكر ذلك الفقهاء. ثم قال رحمه الله: وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. قول المؤلف هنا ليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران، معروف عند الفقهاء أن من شروط وجوب دم التمتع ألا يكون هذا المتمتع من حاضر المسجد الحرام، وهذا بنص القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام، واستدلوا بهذه الآية. لكن الخلاف في تحديد هؤلاء الذين هم حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ من هم حاضر المسجد الحرام؟ الذي عليه المذهب وهو مذهب المالكية أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، هكذا يطلقون، ويقولون كذلك من كان في ذي طوى، فمن كان مثل ذلك من مكة يقال لهم هم حاضر المسجد الحرام. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة. إذا كانت هذه المسافة لا تقصر فيها الصلاة وهم من أهل مكة وقريبين من أهل مكة، فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام، بمعنى أنهم مجاورون قريبون. لماذا؟ قالوا لأنه في القرآن في كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم، إلا في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا المقصود هنا بالمسجد الحرام الكعبة. إذن عندما يكون الإطلاق في المسجد الحرام المقصود به الحرم وما جاوره، لأنه قال حاضري المسجد الحرام، لهذا الله يقول في القرآن: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قريبة منه. فحاضر الشيء ما كان مجاورا قريبا منه. لهذا هؤلاء عندما حددوا هذا القرب ماذا قالوا؟ قالوا نعتبر في ذلك مسافة القصر، فمن كان أقل من مسافة القصر دون مسافة القصر يكون من حاضر المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه لو كان مسافة قصر فهذا يترتب عليه أحكام السفر وأحكام المسافرين، فلا يقال إنه من حاضر المسجد الحرام. إذن حاضر المسجد الحرام هم القريبون من الحرم، والاعتبار بمسافة القصر، وهذا هو الصواب خلافا للأحناف وخلافا للمالكية. فالصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأننا ذكرنا أن المذهب عند المالكية قالوا حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وكذلك أهل ذي طوى ومن كان مثل ذلك، وأما الحنفية فقالوا حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل المواقيت ومن دونها. هكذا قالوا، هم أهل مكة وأهل المواقيت ومن دون المواقيت. والصواب أنه الحرم ومن كان قريبا من الحرم مجاورا للحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حل من عمرته قبل أشهر الحرم ثم حج من عامه فليس بمتمتع. يعني بذلك أنه من شروط التمتع أن تكون العمرة واقعة في أشهر الحج، فلو أحرم في غير أشهر الحج كأن يحرم في رمضان أو في شعبان أو أنه يحرم في ربيع أو في جمادى، فهنا يقال له إذا تحللت من عمرتك في هذه الأشهر وهي ليست أشهر الحج وحججت في أشهر الحج فهذا لا يسمى تمتع، لأنه من شروط التمتع أن توقع العمرة مع الحج في أشهر التمتع، في أشهر التمتع، وهو شهر شوال وشهر ذو القعدة وكذلك العشر من ذي الحجة على الصواب. قال: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين، ومحله منا إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك. انتقل إلى ما يتعلق عن الكلام عن الصيد وجزاء الصيد، وقد مر معنا ما يتعلق بتحريم ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن الآن يريد المؤلف ما هو الجزاء. جاء ذكر الجزاء في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال العلماء في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بأن تخرج مثل الصيد الذي قتلته. كيف هذه المثلية وما المراد بالمثلية؟ قال العلماء: المراد بالمثلية هو المماثلة في الصورة، المماثلة في الخلقة، وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، وهو كذلك مذهب الجمهور، قال به الشافعي وأحمد والظاهرية، وهو مذهب الصحابة في الحقيقة، لأن الصحابة حكموا في عدة مسائل تتعلق بالمثلية في الصيد، خلافا لما قرره الأحناف، فقد خالفوا الجماهير وذهبوا أن المراد بالمثلية أي المثلية بالقيمة، وهذا غير صحيح، بل المراد بالمثلية هي المثلية في الصورة والخلقة، ليس المراد حقيقة المماثلة، هذه لا تتحقق. لو قتل مثلا ظبيا أو قتل حمار وحش أو قتل غزالا لا يستطيع أن يأتي بالمثل تماما، لكن قال العلماء أي مثله في صورته في خلقته، وهذا ما أفتى به الصحابة. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هو المقصود بيان جنس المثل وليس القيمة، ولهذا قال: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يرجع إلى الجزاء وهو المثل من النعم، وذكر بعد ذلك هديا بالغ الكعبة. كل هذه النصوص وهذه الشواهد تدل على أن الواجب هو المثل في الخلقة وفي الصورة وليس في القيمة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو حديث مرفوع أخرجه الترمذي في جامعه أن جابرا رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. إذن الضبع من الصيد، لو صاده وهو محرم أو صاده في الحرم فعليه أن يأتي بالمثلية. ما هي المثلية؟ حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام فقال كبشا. إذن الكبش هو الذي يقابل الضبع، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام القيمة. إذن دل على أن الواجب، في الجزاء المثلية، والمقصود بالمثلية في الخلقة. ثم ننتقل إلى أحكام الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى الصحابة في ذلك. عمر أيضا قضى في الضبع بكبش، قضى أيضا بالغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق. هذه كلها جاءت مرويات عند مالك في الموطأ، وعند عبد الرزاق، وعند الشافعي في الأم، وعند ابن أبي شيبة، وهي آثار كثيرة. ابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون في هذا، فيجعلون مثلا النعامة ببدنة، وكما أشرت يجعلون الضبع بكبش، ويجعلون أيضا الغزال بعنز، وهكذا اليربوع يجعلون بها بجفرة، والجفرة هي أنثى من أولاد المعز ما بلغ 4 أشهر. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن المثلية المقصود بها في الخلقة وفي الصورة، لا كما قال الأحناف أن المقصود بالمثلية هو القيمة فيدفع قيمة ذلك. ثم بعد ذلك قال أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك، صياما، أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا. تكلم قبل ذلك عن ما يتعلق بأنه يدخل هذا الهدي إلى الحرم ولا يكون الذبح في الحل، ولهذا قال ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك. هذا ما يتعلق، بأن الذبيحة لا بد أن تذبح في الحرم ولا تذبح في الحل هديا بارغ الكعبة. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بأنك لك أن تكفر بطعام مساكين. في الآية نفسها قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا العطف في الآية تدل على أنها على التخيير، فهي خصال تختار ما شئت، إما أنك تأتي بالمثلية أو أنك تنتقل إلى كفارة الطعام تطعم مساكين أو ما يقابل ذلك من الصيام، فهو على التخيير، وهذا لا شك فيه ولا ريب أنه على التخيير. لكن هذا التخيير لمن هو؟ لنفس الرجل الذي اصطاد أم للحكمين الذي ذكرهم الله بقوله يحكم به ذوى عدل منكم؟ لا شك أن التخيير إنما هو للرجل المحرم الذي اصطاد. وعلى هذا الأئمة الأربعة والظاهرية ذكروا خلافا عن بعض السلف، ذكروا عن محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، وقالوا إنه كان يذهب إلى أن الخيار للحكمين، وهذا غير صحيح. التخيير والخيار في هذا للمحرم نفسه الذي اصطاد، فإذا اصطاد صيدا وهو محرم نقول له عليك أن تكفر فتأتي بالمثل، أو أنك تكفر طعام مسكين، أو أنك تقابل هذا بصيام أيام. هذا هو الصواب، والآية في ذلك صريحة، فجاء بلفظ التخيير في قوله أو. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا، عندما ذكر الصيام قال، عندما ذكر الطعام قال أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به. إذا أراد أن يخرج طعاما كيف يخرج هذا الطعام؟ قال المؤلف ينظر إلى قيمة، الصيد، ولا ينظر إلى قيمة المثل. فمثلا لو قتل نعامة، ما هو الذي يقابل النعامة وحكم به الصحابة؟ يقابل النعامة ناقة بدنة، وقد أفتى بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة. فعندما يخرج المثل يخرج بدنة. إذا قال أنا لا أريد أن أخرج المثل، أريد أن أنتقل إلى الإطعام، فأطعم مساكين، لأن الله قال أو كفارة طعام مساكين، فنقول له لك ذلك. كيف أطعم المساكين؟ نقول له إذا اخترت الإطعام فكما قال المؤلف، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية، أن يقوم الصيد بالطعام وليس المثل. فما هو الصيد في الصورة التي ذكرناها؟ قلنا إن الصيد نعامة، فنسأل عن قيمة هذا الصيد الذي هو النعامة، فكيف يقوم؟ المؤلف قال ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به ونعطي للمساكين. إذن يقوم الصيد بالطعام لا يقوم بالدراهم، هذا هو مذهب المالكية، وقد انفردوا في هذه المسألة خلافا للحنفية الذين يرون أن الصيد يقوم بالدراهم ويشتري بالدراهم طعاما. هل يقوم الصيد أم يقوم المثل؟ وهل يقوم بالطعام أو يقوم بالدراهم؟ فالمالكية كما أشرت، ماذا قال المؤلف؟ قال ينظر إلى قيمة الصيد طعاما وليس دراهم، قال طعاما، هذا هو مذهب المالكية، أن يقوم الصيد بالطعام وليس بالدراهم. فنذهب ونرى كم قيمة هذا الصيد، ما هو الذي يقابله بالطعام، فيطعم عن كل مسكين مدا أو مدين على حسب. إذن هذا هو مذهب مالك، كان يرى رحمه الله وقد جاء في كتب المالكية أن الصيد يقوم بالطعام ليس بالدراهم. وما هو الذي يقوم؟ الصيد وليس المثل، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة ومن معه من الحنفية، وإن كانت هي أيضا رواية في مذهب مالك، يرون أنه أولا يقوم الصيد بالدراهم، فنرى كم قيمة هذه النعامة ثم نشتري بهذه الدراهم طعاما ثم نعطي للمساكين. وأما الشافعي وأحمد فهم لا يرون أن الصيد هو الذي يقوم، بل الذي يقوم هو المثل. فمثلا النعامة ما هو مثلها؟ قلنا بدنة. قالوا إذن البدنة هذه تقوم، كم سعر البدنة؟ فإذا قيل سعر البدنة مثلا 100 من الدراهم، قالوا إذن يقوم المثل بالدراهم ويشتري به طعاما. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، والراجح هو مذهب أبي حنيفة أن الصيد هو الذي يقوم ثم يشتري بالدراهم طعاما، خلافا لمذهب المالكية الذين يقولون إن الصيد هو الذي يقوم لكنه يقوم بالطعام وليس بالدراهم، وخلافا للشافعي وأحمد الذين رأوا أن الذي يقوم هو المثل وليس الصيد. الصواب أن الذي يقوم هو الصيد وليس المثل، ويقوم بالدراهم ثم يشترى بالدراهم طعاما. لماذا؟ للآية نفسها، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فالمقوم هو الصيد، فيشترى بالمال الذي نقوم به هذا الصيد طعاما ثم نعطي للمساكين هذا الطعام. وذكر أيضا أو عدل ذلك صياما، كيف أيضا صفة الصيام كيف يكون؟ اتفق الفقهاء على أن الصيام في جزاء الصيد يكون في مقابلة الطعام، فمثلا عدد الأيام التي تصام تكون تقابل عدد المساكين. فمثلا لو أنه وجب عليه أن يطعم صاعين أو عشرة من الصيعان، العشرة معروف أنها كل صاع يساوي 4 أمداد، فلو وجب عليه أن يخرج 10 يعني يخرج 40 مدا. قالوا إذن ننظر كم يعطي لكل مسكين، هل يعطي لكل مسكين مدا أم يعطي لكل مسكين مدين؟ الصواب في هذه المسألة أنه يعطي لكل مسكين مدين. قالوا إذن اتفق الفقهاء أن الصيام يكون في مقابلة الإطعام لكل مسكين، فلو أعطيت لكل مسكين مدين إذن أنت تصوم عن كل مدين يوما، فعندك 40 مدا، فيها كم من مدين مدين مدين؟ فيها 20، إذن صم 20 يوما، هذا هو الذي يقابل الإطعام. إذن الخلاف في حقيقة الأمر إنما هو في مقدار ما يعطى لكل مسكين، فإذا رجحت قولا في ذلك وقلت مثلا الصواب أننا نعطي لكل مسكين مدين من القمح أو من التمر طعام، فإذا كان لكل مسكين مدين فعليك أن تصوم على كل مسكين يوما، على كل مدين يوما، فعندك 40 مدا مثلا تصوم 20 يوما، هذا هو الذي يكون في قوله أو عدل ذلك صياما، هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، هذا مشهور مذهب المالكية، وهي مسألة مختلف فيها، ومعروف أن العلماء قد أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يقطعها، وهذا بنص كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. وكما أيضا معروف أن العلماء اختلفوا في حكمها، يعني ابتداء قبل أن يحرم إذا أحرم بها وجب إتمامها لا يجوز قطعها، لكنه ابتداء قبل ذلك هل تجب عليه العمرة في العمر مرة كالحج أو أن العمرة مستحبة؟ المؤلف عليه رحمة الله هنا أشار إلى سنيتها وأنها سنة، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، وكذلك ممن قال بهذا القول أبو حنيفة. إذن هذا القول تستحب العمرة ولا تجب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، أما الشافعي وأحمد فقد ذهبوا إلى الوجوب. ما هي الأدلة على الوجوب؟ بماذا استدل الشافعي وأحمد؟ استدلوا بالآية وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا الله عز وجل قرنها بالحج وأمر أيضا بإتمامها كما أمر بإتمام الحج، لكن هذه الآية ليست صريحة في ذلك، لأن الإتمام شيء والابتداء شيء آخر، وقد أشرت إلى هذا، قلت هناك إجماع على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها لا يجوز له أن يقطعها، وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره. لكن ما هو الدليل الصريح في الوجوب على العمرة؟ قالوا قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قالوا إذن الله عز وجل جعل حجا أكبر وجعل حجا أصغر، قالوا إذن الحج الأصغر هو العمرة، كما أن الحج الأكبر يجب بالإجماع وهو الحج، كذلك العمرة وهي الحج الأصغر، لكنها لا تختص بوقت معين كالحج الأكبر، بل له أن يعتمر في أي وقت شاء، ولله على الناس حج البيت، قالوا هذا يعم الأكبر والأصغر، الحج والعمرة، أكدوا ذلك بحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه واسمه لقيط بن عامر وهو صحابي، هذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا يستطيع الركوب وقد أدركه الإسلام أفأحج عنه؟ فقال أحجج عن أبيك واعتمر. قالوا هذا دليل على وجوب العمرة، لأنه أمره بالحج وأمره بالعمرة كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وصحح هذه الزيادة جمع من العلماء منهم أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والذهبي، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يذكر هذا، يرى أن هذا الحديث هو أجود حديث يستدل به على وجوب العمرة. ومن أدلتهم أيضا حديث الصبي بن معبد الذي جاء إلى عمر وأخبره أنه كان نصرانيا فأسلم وأنه وجد الحج والعمرة مكتوبتين، فعمر قال له هديت لسنة نبيك، كما عند أبي داود أيضا والنسائي وعند ابن ماجة وهو في المسند، وقد صحح هذا الحديث أيضا جمع من العلماء، وانظر إلى تخريجه في إرواء الغليل، فقالوا هذه من الأدلة على الوجوب، فعمر أقره عندما قال وجدت الحج والعمرة مكتوبتين فدل على الوجوب. وزد إلى ذلك أيضا من أدلتهم ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه في حديث عمر عندما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان والإسلام والإيمان، في بعض الروايات قال له وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، فذكر العمرة، فقالوا هذا دليل على وجوبها، لأن في هذا الحديث فسر وبين ووضح ونص على العمرة باسمها الخاص وتحج وتعتمر. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، قالوا وليست فيه هذه الزيادة وتعتمر، فحكموا عليها بالشذوذ كما قال ذلك ابن عبد الهادي وغيره. والصواب أن الإمام مسلم رحمه الله ساق إسناد هذه الزيادة في صحيحه، لكنه ما ساق اللفظ، ساق الإسناد ولم يسق اللفظ، فدل على صحتها وأنها زيادة مقبولة. وجاء كذلك عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وعند الطبري في تفسيره من حديث أبي المنتفق، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له: أنبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدة أوامر، ومنها وحج واعتمر، فأمره بالعمرة كما أمره بالحج. وجاءت فتاوى عن الصحابة أيضا، وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من أن الحج والعمرة قد دخلت إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قالوا: إذن العمرة واجبة بوجوب الحج. وجاءت الفتاوى كما أشرت عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في الصحيح في البخاري وفي غيره أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء ليس عليهن جهاد، لكن عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قالوا: هذا دليل على الوجوب، لأنه قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، وهذه صريحة في الوجوب عليهن. وأيضا ما أشرت إلى بعض الفتاوى التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الذين ذهبوا إلى الاستحباب فهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، واستدلوا على الاستحباب بالآية نفسها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: لم يذكر الله العمرة، إنما ذكر الحج. واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي الذي جاء قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، ولا شك أنه لا يصح، وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيح هذا الحديث، لأنه صححه رحمه الله، صحح هذا الحديث في جامعه. لماذا أنكروا عليه؟ لأنه من طريق الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف، وهو مدلس كذلك، وقد عنعن. ولهذا قالوا: الصحيح في هذا الحديث أنه من قول جابر بن عبد الله موقوفا عليه، وكذلك قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد والعمرة تطوع. هذا أيضا لا يصح عند ابن ماجه في سننه، بل إن أبا حاتم كما في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن قال: هذا حديث باطل. وهكذا أيضا الأحاديث التي استدلوا بها إما أنها أحاديث ضعيفة أو أنها أحاديث صحيحة لكن ليست صريحة، فيأتون إلى بعض النصوص العامة التي لم تذكر العمرة. والجواب أنه قد جاءت نصوص خاصة وذكرت العمرة. إذن الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو القول بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، فهي واجبة مرة في العمر لأدلة صريحة صحيحة، بخلاف أدلة الذين ذهبوا إلى الاستحباب، منها الصريح غير الصحيح، وفيها الصريح الضعيف الذي لا يحتج به. وهذا هو الصواب، وجوب العمرة. ثم ختم المؤلف باب الحج بقوله: ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بالنسبة لقول المؤلف في هذا، فمعروف أن هذه من سنن السفر، وهي لا تختص بالحج، هي تستحب في الحج وتستحب في غيره. يستحب هذا الذكر لمن رجع من سفر وكان مسافرا. جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كان يكبر ثلاثا، هذا عند ذهابه، ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن كان في رجوعه يزيد هذا عليه الصلاة والسلام، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكذلك جاء أنه كان يقول كما عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، كان إذا رجع من غزوة أو من حج أو من عمرة، هكذا جاء التصريح بالغزو والحج والعمرة، كان يكبر إذا ارتفع، كان يكبر عليه الصلاة والسلام 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا ما ذكره المؤلف، هو حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وجاء كذلك من حديث أنس عند مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى قال أنس إذا كنا على ظهر المدينة فلم يزل يقول حتى قدمنا المدينة. إذن هذه كلها أحاديث صحيحة صريحة في استحباب هذا الذكر عند الرجوع من السفر، سواء كان هذا السفر كان حجا أو عمرة أو غزوا أو لتجارة إلى غيره. وقوله هنا آئبون يعني راجعين، من آبا يعني إذا رجع، هذا هو المقصود. وبهذا يكون المؤلف ختم باب الحج، ثم انتقل إلى باب جديد يتعلق بالضحايا والذبائح والعقيقة. لعلنا نؤخر هذا إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.